قال وأن يفسر بالرأي، تفسير القرآن بالرأي المذموم يعني برأي إنسان. حكم التفسير، نقول التفسير على قسمين: تفسير بالرأي المذموم الذي لا يجوز، وتفسير بالرأي الممدوح الصحيح. تفسير على نوعين: تفسير بالرأي المذموم أن يأتي شخص لا يعرف القرآن ولا يعرف اللغة العربية ويفسر القرآن، هذا يسمى تفسير بالرأي المذموم. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وجاء حديث آخر قال من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب، ولو أصاب. فالقرآن لا يفسر، تأتي على آية قرآنية تفسرها برأيك لا يجوز ويحرم عليك، وهذا تعدي ولا يجوز. القرآن لا يمكن إنسان أن يفسره برأيه، وإنما يفسره بما فسره أهل العلم. تفسير القرآن بالقرآن، بالسنة، بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين، كلك مصادر أساسية تنطلق منها. أما تفسر القرآن برأيك هذا من الخطأ والتجري على الله، لا يجوز تتجرأ تتكلم في كلام الله. ممكن تتكلم في أي فن من فنون العلم، لكن القرآن لا يمكن، هذه لا يمكن. فيقول هنا وأن يفسر بالرأي لا تأويله، أما تأويله وهو تفسيره على أصوله فهذا جائز، بل هو مندوب، مندوب لك أن تعتني بقراءة القرآن وتفسيره تفسيرا علميا صحيحا.